هذا يقول حفظكم الله، يقول انتشر الدخان في معظم البقالات وداخل الأحياء ويباع للأطفال، ونعجز عن التنبيه على ذلك أو منع ذلك، وخاصة يعني من بعض البقالات، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ يا إخواني، الدخان محرم، وتحريم الدخان أمر لا يمكن لا شك فيه ولا إشكال فيه، ولو صدق الأطباء حقا لنشروا عيوبه ومساوئه وأضراره، لكن أحيانا قد يسكتون طمعا لرشوة يأخذونها من مورد تبغونه ذلك. فالدخان ضار ومؤذي، مهدد للصحة، مسرع بالهرم، مغير للشفتين، يؤذي كسلا عن الطاعة وقل رغبة بالخير، هو مفتاح لشرور كثيرة، وتحريمه أمر لا شك فيه. بل بعض زجائر الدخان قد يضاف إليها شيء من المخدرات التي تقضي على حياة الإنسان وفكره ورأيه، فلنتق الله بذلك، ولنعلم أن الدخان حرام، وأن بائعه حرام، ومورده حرام، ومروجه حرام، كل أولئك حرام عليهم، لا بيعه ولا ثمنه ولا ترويجه، لأن شربه حرام لما فيه من أضرار العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة من محمد صديق، يقول بارك الله فيكم، ما حكم توسع الإمام في صلاته بالناس بالقراءة على وجه التطريب والتلحين؟ على الإمام أن يقرأ بالناس قراءة جيدة، قراءة معتدلة، ليس فيها تمطيط بالمدود الطويلة ربما يثقل على المأمومين، وليس فيها هذرمة فيخفي بعض الآيات. عليه أن يقرأ بالناس قراءة معتدلة، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، وإن صلى وحده طول ما شاء. وقال لمعاذ: ألا قرأت بسبب الله والسماء والطارق ونحو ذلك؟ فينبغي للإمام أن يراعي في القراءة حال المأمومين. أما كونه يتبسط بأن يستعمل مدود كثيرة أو التقليد بقراءة بعض القراء ونحو ذلك مما يثقل على المأمومين، فهذا أمر غير مستحب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل عبد الله سعيد من أبها يقول: أحسن الله إليك سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، وأشهد الله على محبتك في الله، أرجو أن ترشدني، فقد وقعت في ابتلاء النظر إلى النساء، وأنا أحاول أن أغض الطرف، ولكن هناك قوة غير طبيعية تجبرني على ذلك، فما هو جزاء من فعل ذلك ثم ندم عليه، وكيف الخلاص من ذلك؟ يا أخي، الدنيا بلاء وامتحان، والعبد مبتلى بهذه الأمور، بلاء وامتحان، والشيطان حريص على إضلالنا وإغوائنا، لكن على المسلم يستعين بالله ويتعوذ بمكائد الشيطان، وإذا وقع النظر المحرم منه فليصرف نظره. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج، لأن البصر يعني بريد الشر، فإذا غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق لبصر العنان يوشك أن يقوده إلى المهالك ويوقعه بالبلايا. ولهذا عليك يا أخي أن تغض بصرك، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظرة فجاء فقال: إص لك الأولى وليست لك الثانية، يعني بمعنى أنك إذا نظرت فجاءة يعفى عنك، لكن إن أتبعتها نظرة ثانية دل على شوق لهذا. فغض البصر من أسباب تحصين الفرج، لأن قد ترى بصرك ما يشغل قلبك ويهي قلبك ويقودك إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا أحرق نفسك قل غض من بصرك، واتق الله في نفسك، وسل الله الثبات والاستقامة، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا أبو عمر من الرياض يقول: هل للصدقة أثر في جلب الخير ودفع الشر؟ لا شك أن لها أثر في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، حديث صحيح. والله جل وعلا أثنى على المنفقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث السبع لظلهم لا تظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الأثر داوم عالجوا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة فيها خير كثير، وهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وهي سبب للقلب وجود النفس وطمأنينة القلب واستقامة الحال. فكلما أحسنت لعباد الأحسن الله إليك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك الآية. فالصدقة لها أثر عظيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء، فإذا رحم الخلق بعضهم بعضا رحم الله الجميع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام ومن خلال أسئلتهم التي تصلنا تباعا. هذا سائل حفظكم الله من ينبع محمد البلوي، يقول: حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب اللي كتب لابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فيجب على من يريد أن يقرأ القرآن في المصحف أن يكون على وضوء، لا يكون عند أكبر ولا أصغر. أما إن كان يقرأ غيبا فلا مانع ما لم يكن عند أكبر، لأن علي قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أما إذا كان أصغر جاز أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب، أما أن يقرأه في المصحف فلا بد من وضوء. سؤاله الآخر يقول: كيف نصلي صلاة الاستخارة؟ إذا هممنا بأمر وحاجة حاجات يشكل علينا أمرها، هل المصلحة فيها أو في عدمها، فليصلي الركعتين وليقول بعد التسع أو قبله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسب اسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجم وآجل، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ودنياي وعاجم، أو قال عاجم وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. أثابكم الله. أبو بدر من الدمام يسأل بارك الله فيكم عن صلاة الجمعة، يقول: كم يجب أن تنعقد فيها الجمعة، وما حكم غسل الجمعة؟ الصحيح أنه ليس هناك عدد محدد، بل تصح الجمعة ولو من ثلاثة، لكن كلما كثر العدد كان أولى. أما تحديد بأربعين فلا دليل عليه، فالجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فصلاة ثلاثة نفر يعني هم لهم أن يصلوا الجمعة، ولا يأتي دليل يخصص عدد معين. وأما غسل يوم الجمعة فسنة مؤكدة، يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: من أتى الجمعة يغتسل، ولكنه سنة الحديث: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالمسلم ينبغي له أن يحافظ على غسل يوم الجمعة ما دام قادرا، وليس هناك ما يمنعه، لأن هذا عمل صالح، والنبي قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد على كل إنسان بالغ عاقل، كل ذكر بالغ عاقل يريد حضور الجمعة فعليه بالغسل. نعم بارك الله فيكم. هذا محمد سوداني مقيم في المملكة، يقول: ما حكم إرسال المال الذي أحصله هنا لحفظه في بلدي، وأين تخرج الزكاة؟ لا مانع من نقل لبلدك، ولا مانع، وإن أخرجت زكاة مالك في بلادك فلا مانع من ذلك. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: زكاة الأموال هل تدفع للجمعيات؟ تدفع للجمعيات كما يعطون الفقراء، أما جمعية لأعمال إدارية ونحو فلا. أما إن كانت جمعية تراعي الفقراء وتأخذ الزكاة وتوزعها الفقراء فنعم، وأما إن كانت مجرد جمعية فقط لأمور إدارية وإعلانيات فإنه لا يصلح ذلك. بارك الله فيكم. باخت الجدعاني يقول: حفظكم الله، من وجب عليه سجود السهو ونسيه وطال الفصل وتفرق المصلون فماذا عليه؟ يقول علماء: من نسي سجود السهو وطال الفصل سقط عنه، نعم، نختم بما بعث به أيضا الأخ باخت ذاكر الجدعاني بالسؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول: إذا جرحت القدم هل يجوز وضع العسل عليها؟ العسل نعمة وشفاء وعلاج، فإذا كان علاج فلا مانع من ذلك. قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.